فعندما نسأله نصاب الذهب هل هو معتبر في نفسه أم يقوم بنصاب الفضة؟ نعم، صحيح أنه معتبر في نفسه ولا يقوم بنصاب الفضة، فما بلغ 20 دينارا ففيه زكاة، سواء كان مقدارها هذا 200 دينار أو أكثر أو أقل ففيها زكاة، وما كان دون 20 ولو بلغ قيمة 200 درهم فليس فيه زكاة، ما كان دون 20 ولو بلغ هذا المبلغ مبلغ قيمة 200 درهم فليس فيه زكاة، وعلى القول الثاني فيه زكاة، إذا كان دون 20 وبلغ قيمة 200 درهم فيه زكاة، والصحيح أنه ما فيه زكاة حتى يبلغ 20 دينارا 85 جراما، فلا ينظر فيه إلى قيمة الفضة، بل هو مستقل بنفسه ونصابه معتبر في نفسه، هذا الذي عليه أكثر العلماء. فعندما نسأله أيضا عن مسألة أخذناها أخرى أمس، أوقاص الذهب والفضة فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ هل تعتبر الأوقاص في عند من؟ أحمد، نعم فيه خلاف الصحيح، نعم الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا وقص في الذهب والفضة، بل كل شيء بحسبه خلافا للحنفية، فإنهم يجرونها مجرى المواشي، أي الذهب والفضة يجرونهما مجرى المواشي، الصحيح أنه لا وقص في الذهب والفضة، بل كل شيء بحسابه، فما زاد فبحسابه ويضم إلى النصاب ويخرج عن الجميع ربع العشر، عن الجميع عن النصاب وما زاد عليه يخرج عن الجميع ربع العشر، ولا نفصل كما يفصل الأحناف أننا نخرج عن النصاب ثم بعد ذلك إذا بلغ 40 أو بلغ كذا، هذا كله ما عليه دليل، ثم بعده عفو حتى يبلغ 40 درهما بالنسبة للفضة، هذا كله ما عليه دليل، وبالنسبة لي الذهب 4 دنانير إذا بلغينا هذا الحد ففيه زكاة درهم، هذا ما هو ما عليه شيء، عليه في حديث ضعيف كما يقول النووي رحمه الله. فعندما نسأله إذا اختلط بالذهب الخالص مغشوش فهل يكمل به النصاب؟ يكمل بالمغشوش النصاب 85 جرام، 80 خالص و5 مغشوشة ذهب مغشوش، هل نكمل به النصاب؟ نعم لا يكمل به النصاب، هذا هو الصحيح أنه لا يكمل به النصاب المغشوش، فليس عليه الزكاة في 85 جرام غير خالصة، ليس عليه الزكاة، لكن إذا كان تسامح في 1 جرام مغشوش 2 جرامات مغشوشة تسامح فيها جزاه الله خير، هذا الذي ينصح به، وإلا الزكاة إنما هي في الخالص من الذهب، وأما المغشوش هذا والفصوص التي في الذهب ما عليها زكاة، إذا أراد أن يشح يعني في الفصوص يقول هذا انظر للذهب الخالص والفصوص كم هي فأخرج لي الفصوص واحسب لي الذهب الخالص الذي فيه الزكاة، له ذلك، وهكذا أيضا المغشوش خالص يقول المغشوش اخرج على جنب، والخالص كم حقي سيأتي؟ قال والله الخالص حقك 80 جرام فقط، مع المغشوش قال يأتي حوالي 85 جرام 90 جرام، فنقول ما عليك زكاة لأن الخالص إنما هو 80 و80 جرام ليست فيها زكاة، والحنفية ذهبوا إلى خلاف هذا، إذا كان الغالب على الورق المضروم الفضة فهو في حكم الفضة فتجب فيه الزكاة، هذا قول الحنفية والصحيح هو ما تقدم. طيب نواصل، وقال المالكية، قال المالكية إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة، إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة رواج غير المغشوش، رائجة والرائج هو المتداول بين الناس المرغوب فيه والمقبل عليه، قال هذا شيء رائج أي راج بينهم صار متداولا بينهم ومرغوب فيه، مرغوب فيه، إذا كان هذا المغشوش من الدنانير رائج بين الناس ومرغوب فيه فيضم إلى الخالص ويزكى عليه ويعتبر. أما إذا كان غير إجمال هو معنى عندهم له متداول ولا شيء وأدخل في الذهب الخالص فهذا لا يعتد به في هذه الحالة. هذا معنى الرائج أي المتداول، يقال آلة رائجة متداولة بين الناس، وعملة رائجة أيضا متداولة، هذه عملة رائجة أي متداولة بين الناس. فإذا كان المغشوش هذا الذي داخل الدنانير والدراهم الخالصة رائجا بين الناس فإنه معتبر به ويضم إلى إيش؟ إلى غير الرائج، فعنده 85 منها مغشوش لكنه رائج متداول بينهم ويحبونه ويرغبون فيه، فهذا يضم إلى غير الرائج ويزكى عن الجميع. هذا قول المالكية. وقال المالكية إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة رواج غير المغشوشة، رائجة رواج غير المغشوشة، فإنها تعامل مثل الكاملة تماما، فإنها تعامل مثل الكاملة تماما، فتكون فيها الزكاة، فتكون فيها الزكاة. فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا ففيها زكاة. 85 فيها خالص وفيها مغشوش لكنه رائج، فإذا بلغت النصاب جميعا ففيها الزكاة. هذا مغشوش لكن رائج مرغوب فيه متداول بين الناس، فلا يقال هذا ذهب مغشوش. نعم ذهب مغشوش لكنه رائج ومرغوب فيه والناس يستعملونه ويحبونه. إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، أما إذا كان غير رائجة، أما إذا كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة. أما إذا كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين، من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين في هذه الدراهم. أما الرائج لا أما هذا المغشوش الذي هو غير رائج لا يعتبر به في هذه الحالة، فالعبرة بما فيها من الذهب والفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا، فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا. والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول وهو الذي يعني الشافعية والحنابلة. والراجح هو القول الأول وأنه لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة، والراجح هو القول الأول وأنه لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ الخالص نصابه، حتى يبلغ الخالص نصابا. لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وهذا قول جمهور، واختاره الإمام الشوكاني في السيل، وهذا قول جمهور واختاره الإمام الشوكاني في السيل الأول 57 و700. قال رحمه الله، قال رحمه الله معلقا على كلام الماتن: قال رحمه الله معلقا على كلام الماتن: وأما قوله غير مغشوشين فصحيح. قال رحمه الله معلقا على كلام الماتن: وأما قوله غير مغشوشين فصحيح. فصحيح لأن غش الذهب والفضة، لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة، لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة لا تتعلق به الزكاة، لا تتعلق به الزكاة، الزكاة في الذهب والفضة، أما هذا ما يقال له ذهب وفضة على الإطلاق، يقال ذهب وفضة مغشوش، والزكاة إنما تعلق في تعلقت ليس فيما دون 5 أواق من الورق من الفضة الخالصة، الورق الفضة الخالصة، أما هذه فضة مغشوشة فلا يستعمل معها الاسم المطلق، والزكاة في الاسم المطلق. بما ليس بذهب ولا فضة لا تتعلق به الزكاة ولا تجب فيه، لا تتعلق به الزكاة ولا تجب فيه، فيسقط فيسقط قدر الغش ويزكي الخالص أي صاحب الذهب، فيسقط قدر الغش ويزكي الخالص من الذهب والفضة، فيسقط قدر الغش ويزكي الخالص من الذهب والفضة سواء كان جنس الذهب، سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين، سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين، لصدق اسم الذهب على الذهب، لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء، وصدق اسم الفضة على الفضة الرديئة، لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء، وصدق اسم الفضة على الفضة الرديئة. فالحاصل أنه يسقط قدر الغش ويزكي الخالص من الذهب والفضة، سواء كان هذا الخالص من الذهب والفضة رديئين أو جيدين، فلا يقول هذا ما بزكاة رديء وجيد، لا، الزكاة في الجميع، في الرديء وفي الجيد من الذهب والفضة، لكن الذي يخرج من الزكاة هو إيش؟ المغشوش، هو المغشوش، هذا ما فيه زكاة، المغشوش لا تتعلق به الزكاة، وإنما تتعلق الزكاة بالذهب باسم الذهب، فما كان يطلق عليه اسم الذهب فتتعلق به الزكاة رديئا كان أو مغشوشا، وما لم يتعلق به الاسم المطلق فليس عليه زكاة. مسألة: هل يجزي إخراج الرديء من الذهب والفضة عن الجيد منهما؟ مسألة: هل يجزي إخراج الرديء من الذهب والفضة عن الجيد منهما؟ شخص عنده ذهب جيد وعنده ذهب رديء، فوزن الذهب الجيد طلع يعني النصاب، بلغ النصاب، وعنده شيء من الذهب الرديء، هل يخرج هذا الذهب الرديء عن الذهب الجيد الذي وزنه فيه الزكاة؟ وعنده قليل من الذهب الرديء، قليل، فوزن الجيد هذا، فإذا به بلغ النصاب مثلا، قال نخرج من الرديء هذا، ما نخرج من الجيد، فهل له أن يخرج من الرديء عن الجيد أم لا يصلح؟ هل يجزي إخراج الرديء من الذهب والفضة عن الجيد منهما؟ الجواب: لا يجوز، الجواب: لا يجوز إخراج الرديء عن الجيد في الزكاة، ولا يجزئ، ولا يجزئ لتعلق الزكاة بالعين، لتعلق الزكاة بالعين، الزكاة تعلقت بعين الجيد، وأنت تخرج من إيش؟ من الرديء، خرج من الجيد، لماذا تخرج من الرديء؟ فإن الزكاة تعينت تعلقت بهذه العين، بعين الجيد فيه الزكاة، وأنت تقول لا نخرج من هذا موجود معنا، موجود في البيت، نخرج منه هذا الموجود، فيخرجها عن الجيد، ما يصلح هذا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا يجزي لتعلق الزكاة بالعين، ولما ورد من النهي عن نحو هذا بقوله ولما ورد من النهي عن نحو هذا بقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولما ورد من النهي عن نحو هذا بقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والاعتبار بعموم اللفظ أي لا بخصوص السبب. هذه نزلت في ما كان يعلقه الصحابة من التمر الرديء وينفقون منه ويتركون الجيد, فنهاهم الله قالوا لا تيمموا, لا تقصدوا الخبيث تصدقوا به, هذا ما يصلح. والعبرة بعموم اللفظ, فلا يقصد الشخص الخبيث سواء كان في التمر أو كان في الفضة أو في غير ذلك من المنفقة من الأشياء المنفقة. ومنها هذا يكون زكاة ذهب جيد ويذهب يخرج الردي يقول هذا زكاتي. طيب لماذا لا تخرج من إيش من الجيد؟ خرج من الجيد, ليش تحرى وتتوخذ الردي؟ هذا يدل على عدم طيب نفس عندك وأنك فيك شيء من البخل. والله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذا رديء أنت لا تطيب نفسك أنك تأخذ من غيرك. ربما تقول هذا رجل بخيل عنده ذهب جيد ما يخرج منه, يخرج لنا من الرديء, ربما تعاتب عليه وتعيره إلى آخر ذلك تتكلم فيه. وأنت كذلك أيضا ينبغي أن تكون بهذه المثابة التي تحب أن يكون غيرك عليها. والاعتبار بعموم اللفظ. وأما العكس وهو إخراج الجيد عن الرديء, فقد فعل المزكي خيرا, وتيمم الطيب بإخراجه عن الخبيث. وليس هذا من الربا في شيء, انتهى. وانظر السيل الجرار الأول 760, هذا منقول عنه رحمه الله. كتب الشوكاني لا يستغني عنها طالب العلم إذا أراد أن يدرس في شيء من كتب الفقه, فهو رجل محقق وقد اطلع على كثير من الكتب هذه التي تتعلق بالفقه, سواء المجموع أو المغني أو الفتح أو شرح مسلم. كثير من الكتب قد مر عليها, وكتب الشيعة مر على كثير منها, فعنده حصيلة عظيمة في الفقه, فهو يحقق المسائل وينقح. وقال النووي رحمه الله كما في المجموع 608 صفحة 8, إذا كان الذهب أو الفضة, قال النووي رحمه الله كما في المجموع 8 إذا كان الذهب أو الفضة الذي وجبت فيه الزكاة كله جيدا أخرج جيدا منه, إذا كان الذهب والفضة الذي وجبت فيه الزكاة كله جيدا أخرج جيدا منه أو من غيره, فلا يلزمك من العين نفسها الجيدة. فإن أخرجت من العين هذه الجيدة التي قد وزنت وجب فيها الزكاة هذا جيد, وإن لم تخرج منها وتريد أن تخرج من ذهب آخر تخرج من جيد, لأن الذي وجب فيه الزكاة كله جيد فتخرج من جيد, لا تذهب وتخرج من الردي. قال النووي رحمه الله كما في المجموع, إذا كان الذهب والفضة الذي وجبت فيه الزكاة كله جيدا أخرج جيدا منه أو من غيره, فإن أخرج دونه معيبا أو رديئا أو مغشوشا. فإن أخرج دونه معيبا أو رديئا أو مغشوشا لم يجزئه هكذا تضم الهاء، أو رديئا أو مغشوشا لم يجزئه، هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق، هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق. مسألة إذا كان البعض جيدا والبعض رديئا، إذا كان البعض جيدا والبعض رديئا فأخرج عن الجميع رديئا، إذا كان البعض جيدا والبعض رديئا فأخرج عن الجميع رديئا، قال الصيدلاني من الشافعية يجزئه، أي الذي وجبت فيه الزكاة بعضه رديء وبعضه جيد، فأخرج عن الجميع، عن الرديء وعن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة عنده رديئا، يقول الصيدلاني من الشافعية يجزئه، عنده ذهب وزن 5 أو 8 جراما فيها رديء وفيها جيد، فهل يخرج من الجيد أو يخرج من الرديء؟ أخرج من الرديء، كل زكاة الكل أخرجها من الرديء، فالصيدلاني يقول يجزئه في هذه الحالة. لكن المسألة الأولى على أي شيء؟ المسألة الأولى في أي شيء مضروبة؟ في كله جيد، يخرج عن ذهب ما وجبت فيه الزكاة رديء، فيخرج عن الجيد بالرديء، يتوخى الرديء، هذا ما يصلح، تخرج من الجيد إما منه نفسه أو تتوخى جيدا من غيره، تشتريه أو إذا كان عندك إلى آخر ذلك، ما تريد أن تخرج من نفس العين، تذهب تشتري جيدا تخرج. وقال إمام الحرمين، وهذا عندي خطأ محض، وقال إمام الحرمين وهذا عندي خطأ محض صريح، إذا اختلفت القيمة فالصواب، وهذا عندي خطأ محض صريح إذا اختلفت القيمة، والصواب أنه لا يجزئه بلا خلاف، والصواب أنه لا يجزئه بلا خلاف إذا اختلفت القيمة. أما إذا كانت القيمة متقاربة أو واحدة، قيمة واحدة في الرديء وفي الجيد، فلا بأس أن يخرج من الرديء، قيمة واحدة في البيع نفس البيع، الجرام عندهم 10,000 في الجيد وفي الرديء، فهنا لا بأس، إذا أخرج من الرديء كل ما فيه مانع عن الجميع، أخرج رديئا عن الجميع. أما إذا اختلفت القيمة فيخرج عن الجميع رديئا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح أن يفعل هذا، بلا خلاف عند الشافعية. انتهينا من الذي نريد بيانه هنا، حاصل أخذنا بعض المسائل، المسألة الأولى تتمة، وهو أن الذهب لا، أو أن الزكاة لا تجب في المغشوش، لا تجب الزكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ الخالص نصابا، لعموم قوله ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فعلق الزكاة عليه الصلاة والسلام بالفضة، الورق أي الخالص، هذا المعلوم إذا أطلق، وهذا قول الجماهير، واختاروا الشوكاني كما سمعت في السيل. وهكذا أيضا المسألة الثانية، مسألة إخراج الرديء عن الجيد من الذهب والفضة، وجبت الزكاة في الجيد فيخرج عنه رديئا، وهذا لا يجزئه كما نص على ذلك الشوكاني وأيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى، فيخرج من الجيد نفسه الذي وزنه بلغ نصابا، أو يخرج من غيره لكنه جيد. والمثل الأخير، الذي بلغ النصاب رديء وجيد، الذي بلغ النصاب رديئا وجيدا، فهل يخرج عن الجميع رديئا؟ فمن الشافعي من يقول يجوز في هذه الحالة أن يخرج عن الجميع، ومنهم من يقول لا يجوز إذا اختلفت القيمة، قيمة هذا غير قيمة هذا، ويخرج عن الجميع الرديء، هذا لا يصلح منه بلا خلاف عندهم. وأما إذا اتحدت قيمة الرديء وقيمة الجيد، فإن أخرج عن الجيد أخرج عن الجميع رديئا، هذا لا بأس به، يجزئه، لأن القيمة إيش؟ واحدة، فإذا أعطيت الفقير هذا الرديء مثلا سيذهب سيأتي إلى محواجب بنفس الذي سيأتي به بإيش؟ بالجيد، أليس كذلك؟ وهذا المقصود إغناء الفقير. لكن لو أخرج للفقير هذا الرديء وقيمته على ضعف أو على النصف تماما، هذاك بعشرين ألف وهذا بعشرة آلاف، الرديء الفقير استفاد من هذا، حصل له نقص بحقه، وهذا مال الفقير. لكن لو خرج من الجيد سيكون الفقير عشرين أو عشرون، سيكون الفقير عشرون دينارا، وأنت لو أخرجت من الرديء سيكون له عشر دنانير مثلا، فما يصلح إنقاص الفقير حقه. فعلى هذا أقل شيء توسط الشخص، يخرج من هذا ويخرج من هذا وينظر كم عن الجيد سيكون كذا وعن الرديء سيكون وإيش كذا، فيخرج عن الجميع، يخرج رديئا ويخرج جيدا لا بأس بذلك. أما أنه يمحض الرديء عن الجيد وعن الرديء فهذا بلا خلاف عند الشافعية لا يجوز. متى؟ بلا خلاف عند الشافعية لا يجوز متى؟ إذا اختلفت القيمة، أما إذا اتحدت ما فيه مانع. واليوم لعله يزورنا إن شاء الله بإذن الله أخونا الشيخ شايف الخطيب حفظه الله، وفي الطريق تواصل معنا ويقول إن شاء الله يحب أن يزورنا، فمرحبا به حياه الله، وإن شاء الله الكلمة بين المغرب وعشاء تكون عنده إن شاء الله محاضرة بإذن الله. بالوزن يعرف، يعرف بالوزن أو بالتقطع والتكسر، إما بالوزن أو بالتقطع والتكسر، يعني بالقيمة، قيمة هذا كذا لأنه صار في السوق معاده مستعمل، موضة قديمة معاده مستعمل لا يحبونه، أو بالتكسر أو بالعيار، هذا تحت ما له قيمة القيمة، ويخرج عن 21 يخرج 18 عن 18 ما يصلح هذا. الله يبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.